ما رأيكم في كتاب الروح لابن القيم؟ هل أقرأت بعضه؟ قال أقرأه كله، أقرأت منه بعض الشيء، وذكر لجماعة من المشايخ أن فيه أشياء محل نظر، ولعله ألفه في أول حياته قبل أن يتمكن من التحقيق الذي حصل له بسبب صحبته لشيخ الإسلام ابن تيمية وبسبب إقباله على كتاب والسنة. أنا ما قرأته كله، لكن أخبرني جماعة المشايخ أن فيه أشياء محل نظر. وطالب العلم ينظر بالأدلة ولا هو المؤلف فلان أو فلان، فإن الحق لا يرى في الرجال، إنما الرجال يراه بالحق، فمتى ظهر الحق في كلام أحد وجب قبوله، ومتى ظهر الخطأ في كلام أحد وجب رده، وإن كان كبيرا، إن كان المؤلف كبيرا مثل ابن القيم أو في الإسلام ابن تيمية أو من هو أكبر منهما، فالمدار على الأدلة الشرعية، فمتى ظهر في الأدلة صحة قول وجب الأخذ به وما لا فلا. ولا يجوز لطالب العلم أن يقبل الحق لأنه قال فلان ويرده لأنه رده فلان، لا، ليس هذا من شأن أهل العلم. الحق يقبل بالأدلة ويرد الباطل بالأدلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.